السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، من عند السؤال 51، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ بعد أن ذكر توحيد الإلهية والربوبية، قال عن توحيد الأسماء والصفات: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما في ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد، قال: الأسماء والصفات إنما مدارها السماع. السماع يعني موقوف على الكتاب، على القرآن والسنة، لأنهم جاءوا عن طريق التلقي، عن طريق السماع. قال: وإمرارها كما جاءت بلا كيف. إمرارها كما جاءت بلا كيف، يعني لا نسأل عن الكيفية، وإن كنا نؤمن أن هناك كيفية. واضح؟ هذه مهمة، نؤمن بأن هناك كيفية ولكن لا نسأل عنها. إذن عندي جملتان: نؤمن بأن هناك كيفية. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنه ليس هناك كيفية، إذن أنت عطلت الصفة. واضح؟ عطلت الصفة. فهناك كيفية ولكن الله أعلم بها. واضح هذا؟ اثنين: ولكن لا نسأل عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك السؤال، والصحابة رضي الله عنهم تركوا السؤال. فترك السؤال هنا علمنا أن السؤال عنه بدعة، لأن الترك دين. واضح هذا؟ الترك، ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء، وهذا الشيء من الدين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعل وأن يسأل، فلما لم يسأل وسكت، ولما لم يسأل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار وأصحاب الشجرة والعشر المبشرين وغيرهم لم يسألوا، إذن يحول بنا أيضا نحن أن نسكت. ومن هنا جاءت كلمة الإمام مالك للرجل الذي سأله كيف استوى، قال: الإيمان به، ها؟ الإيمان به واجب. الإيمان به بماذا؟ بالاستواء. واضح؟ فالاستواء معلوم. لماذا؟ لأن الاستواء هو العلو والاستقرار. واضح؟ الإيمان به واجب لأنه جاء به الكتاب والسنة، ورد 7 آيات في الاستواء في القرآن. والكيف عنه مجهول. الكيف عن مجهول بمعنى مجهول لنا. ثم بعد ذلك: والسؤال عنه بدعة. لماذا قال السؤال عنه بدعة؟ السؤال لكل من لا يحتج بالسنة الترقية، لماذا قال الإمام مالك السؤال عنه بدعة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل عن الكيفية فهو مبتدع؟ هل الصحابة قالوا من سألوا عن الكيفية فهو مبتدع؟ لا. يبقى الجواب عنها من وجهين، عن قول الإمام مالك أن هذه بدعة من وجهين. لماذا قال بدعة؟ من وجهين. الوجه الأول حينما ذكرنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام ابن باز رحمه الله في رسالة التوحيد، وهذا كلام ابن عثيمين الذي قرأناه في العقيدة الوسطية. واضح؟ ما هو الجواب؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ علينا على الصحابة القرآن، مفهوم؟ فسمعه من جبريل ولم يسأل جبريل عن هذا. إذا معنى أنهم قرأوها والصحابة قرأوا الاستواء، واضح، والأسماء والصفات، إذا أخذوه على، فلما لم يرد إلينا قول بخلاف هذا معنى ذلك أنهم أمروها على ظاهرها، فكان الإجماع منهم إمرارها على ظاهرة. إذ لو كان هناك كلام خلاف الظاهر لنقل إلينا. ده الجواب الأول. الجواب الثاني أنهم معنى أنهم يتركوا هذا السؤال اللي هو السؤال على الكيفية، إذن معنى ذلك حينما يقول الإمام مالك للرجل والسؤال عنه بدعة، إذن ترك النبي وترك الصحابة عن السؤال أو الترك عموما عن شيء وهذا المتروك من الدين، إذا لو أنك سألت أو اقتربت لكان هذا بدعة بنص كلام الإمام مالك. وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك هي عن شيخه أبي عبد الرحمن ربيعة، واضح، وهي مرفوعة إلى أم سلمة رضي الله عنها هذه الكلمة. وإن قيل أن هذا السند فيه ضعف، أي سند أم سلمة إليها فيه ضعف كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن هذه مسألة حديثية. الأئمة المتقدمون كان لهم طريقة في أمر التحسين والتضعيف، فقد تصحح الرواية لشواهد تؤيدها في القرآن أو في السنة أو في عمل الصحابة. يعني قد يكون السند فيه ضعف، مفهوم هذا؟ اثنين، السند ليس له متابع، ليس له متابع في السند، يعني ليس هناك إسناد آخر يقوي هذا السند، ليس له متابع، مفهوم؟ لكن هذا الحديث قد يحسن. ليه؟ بطريقة إيه؟ يقول انظر أن له أصول في القرآن، اثنين له شواهد في السنة، ثلاثة له شواهد من عمل الصحابة، بل له فتاوى من الصحابة، فكل هذه الشواهد تقوي هذا الإيه؟ تقوي هذا الحديث فيرتقي. طريقة المتقدمين أن ينظروا إلى السند نظرا مجردا بخلاف النظر إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الشواهد، مفهوم هذا الكلام؟ بل إن كثير من أهل العلم يصنف طريقة المتأخرين، واضح، وطريقة المتقدمين في التصحيح والتضعيف والتحسين، مفهوم؟ هذا باب كبير آخر. الشاهد إيه؟ أن هذه الرواية عن الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ها، الكيف مجهول، الإيمان به واجب لأنه ثبت في القرآن والسنة، والسؤال عنه بدعة. بدعة لماذا؟ إذن الإمام مالك كان مستقر عند الصحابة والتابعين أن النبي إن ترك شيء وهذا المتروك من الدين، واضح، إن ترك النبي ثم ترك الصحابة، كان مستقر عند أئمة السلف أن هذا المتروك لو سألت أو فعلته تقع في البدعة. واضح هذا الكلام؟ إذن لا يستلزم من أنه حتى تقول بأن الشيء حرام أن يأتي النص في النهي عنه، لا، فإن التحريم قسمان، بالنهي الملفوظ أو بالمتروك، مفهوم؟ يعني تعرف أن هذا محرم لا تفعله إذا جاء النهي الصريح، واضح، أو إذا نقل الترك الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تفعل هذا، هذا نهي إيه؟ نهي صريح، واضح الكلام كده؟ ده اسمه نهي صريح لفظ. أو يأتي النهي بالترك، فترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء وترك الصحابة معه لهذا الشيء، إذن ترك هذا إيه؟ مقصود، يبقى كأنه قال لك لا تقترب منه لفظا. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ هذا نص ابن تيمية رحمه الله في قضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. إذن المحرم قد يكون ملفوظ وقد يكون متروك، فما تقولش ده النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن هذا المتروك، يقال تركه قصدا أم غفل. الجواب يا عبد العزيز يبقى قصدا، لأنه من الشريعة من الدين، صحيح ولا لا؟ فلما تركه قصدا يبقى بيقول لك افعله أو لا تفعله، وإحنا عندنا الترك فعل والفعل قول. واضح؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر ما كان عليك إلا أن تقول بيدك هكذا، ده فعل ولا لا؟ فعل، مع أنه سماه قول. واضح هذا الكلام؟ انظر، الفعل قول. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. انظر للآية، لو شاء ربك ما فعلوه، زخرف القول قبل هذه الآية، ها، زخرف القول غرورا، زخرف القول سورة الأنعام، القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما قالوا، ها، ما فعلوا، فسمى القول. هذا دليل من القرآن على أن القول فعل. واضح هذا الكلام؟ النبي عليه السلام حينما قال لهم هكذا ماذا قال؟ هل قال باللفظ؟ حينما جحش جانب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب الصحابة، حديث أنس صحيح من مسلم، فذهب الصحابة يعودون، فقام الصحابة وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يصلي قاعدا، فكان الصحابة يصلون خلفه قياما، فأشار إليهم أن هكذا. والإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، صحيح؟ الإشارة المفهمة. النبي عليه السلام في صحيح الإمام مسلم والبخاري من حديث عائشة قال ما ضرك في امرأة حسبك منها، عملت كذا، قال لقد قلت كلمة. طب هي قالت ولا فعلت؟ شوف يا أخي علماء الأصول، طب هي قالت ولا فعلت؟ فعل، قال لقد قلت كلمة. يبقى الفعل يكون مقام القول ولا لا؟ ويسمى القول إيه؟ ويسمى القول فعل. واضح؟ لذلك يقول لك فلان ما قالش، ده بس يعني سكت وفعل، سكت أو فعل، السكوت فيه تفصيل، يقول لك ده فعل ما تكلمش. الفعل يقوم مقام الكلام. واضح هذا الكلام؟ قال هنا وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء، هذا نفي مفصل ولا مجمل؟ هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل، صحيح؟ القاعدة إيه؟ من يذكرها؟ القاعدة في النفي، النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصلا، ها؟ وإذا جاء النفي مفصلا فهو لإثبات كمال الضد. لغاية دلوقتي اللوغاريتميات. شوف، قال ابن تيمية رحمه الله في التدمري قال إن الأنبياء جاءوا بإثبات مفصل، يعني هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور يبقى أنت معايا إيه؟ ها؟ في تفصيله صحيح؟ يبقى هنا تفصيل لأنه مقام تقديس، واضح هذا؟ عند النفي ما قال إن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعند النفي ذكره إيه؟ إجمالا. ليه؟ عند قاعدتان، النفي المحض ليس بتنزيه. خليك معايا كده، انت طلعت مثلا للملك، ملك من الملوك الارض، فبتقول له ايه؟ بتقول له ايها الملك انت الحمد لله ليس بامرأة، انت لست امرأة ولست اعمى ولست اصم وانت مش ابكم ولا اطرش، يعني الحمد لله انت لا امرأة ولا اطرش ولا اعمى ولا حرامي ولا فقير ولا زاني ولا اكل ربا ولا داعر، واضح؟ ولا قزم ولا مريض ولا ده. هيعمل معاك ايه؟ ده يروح ملبسك قضية ويسجنك. ليه؟ لانه يعتبر ان هذا سب ايه؟ سب له. مفهوم هذا الكلام؟ فالنفي المحض ليس بتنزيه، لكن اذا جاء النفي مفصلا فانما هو لاثبات كمال الضد. لم يلد ولم يولد، نفي ولا لا؟ نفي، لكن لإثبات كمال الغنى، وهذه من آثار اسم الغني أنه لم يلد ولم يولد، لأن الذي يلد ويولد هذا الذي يريد الولد لأنه يتكسر به ويحتاجه، واضح هذا الكلام؟ لذلك هذه أيضا لم يلد ولم يولد، هذه من تفسير اسم الصمد ومن آثار اسم الغني، واضح هذا؟ إن الله لا يظلم، نفي هنا ولا لا؟ ليه؟ لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام، نفي ولا لا؟ لإثبات كمال القيومية، القائم على كل نفس بما كسبت، واضح هذا الكلام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الفرق بين السنة والنوم؟ السنة ها غشية تهجم لا تمنعه الإدراك، اللي هي اللي بيقعد كذا إيه ينزل هكذا تخفق عينيه ينعس، لكنه يدرك لو حد جاء على جنبه يدرك، مفهوم؟ لكن النوم غشية تهجم على القلب تمنعه الإدراك تماما، ده الفرق بين السنة والنوم. وهذا يحل لك إشكال حينما نقول بأن النوم نقض الوضوء مطلقا، نقض الوضوء مطلقا. فإن قال قائل حديث أنس كان أصحاب رسول الله تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وحديث ابن عباس كنت كانت تخفق رأسي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالوضوء فيصلون ولا يتوضؤون، يقال هذا نعاس ليس نوم، هذا نعاس ليس نوم. أما النوم المطلق فهذا ناقض لإيه؟ هذا ناقض للوضوء، واضح؟ إذن الأنبياء بعثوا به بإثبات مفصل وبنفي مجمل. تأخذ منها أثر أن الذين يصنفون في المعتقد وعند الأشاعرة، واضح؟ يجي مثلا يقول لك عند الأشاعرة إن الله ليس بأبعاد، مش بتسمع كده؟ ليس بأبعاد، ليس بأعضاء، ليس بجارحة، ليس بجسم، صحيح ولا لا؟ ولا بجسم ولا بأبعاد ولا بأعضاء ولا أجزاء ولا جوارح. من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا النفي تنزيه؟ لا، ليس بتنزيه، واضح؟ ثم من الذي قال لك أن تقول هذا الكلام؟ وهذه أخذت على الطحاوي أيضا في عقيدتي، لكن الصحيح في هذا أن تأتي بنفي إيه؟ تأتي بنفي مجمل، ليس كمثله شيء، لا يستلزم لك أن تقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لا، مفهوم؟ والإثبات إنما يأتي إيه؟ إنما يأتي مفصل. وإن جاء إثبات، إن جاء نفي مفصل فإنما هو لإثبات كمال إيه يا أحمد؟ ها؟ بقول أنا إيه؟ إذا جاء النفي مفصل فإنما هو لإثبات، لإثبات كمال الضد، واضح؟ لذلك نفي الضد يستلزم منه إثبات كمال كمال الضد إن المسلم لا ينجس، حديث أبو هريرة، حديث حذيفة عند الجماعة للبخاري، حديث أبو هريرة عند الجماعة جميعا، إن المؤمن لا ينجس. لا ينجس، إذن المسلم المؤمن إيه؟ طاهر، لأن لا ينجس النجاسة ضد الطهارة، فلا ينجس نفى الضد، يستلزم منه إثبات الضد. واضح؟ إثبات الضد. القاعدة هذه في الفقه عند العقيدة تقول إثبات كمال الضد، لأنه في باب الأسماء والصفات، مفهوم؟ قال وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهذا يسمى بالتفسير المباشر، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. إذن فسر هنا الإيه؟ فسر هنا الصمد. ومنهم من قال الصمد هو الذي له السؤدد سبحانه وتعالى، إنما السيد الله، مفهوم هذا الصمد. منهم من قال بأنه الغني الصمد، منهم من قال هذا تفسير رابع أو خامس، أي الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. هذا تعريف الإيه؟ كل هذا تعريف الصمد، فسره ابن تيمية رحمه الله. هذه خمس تفسيرات من تعريف الصمد في شرحه لسورة الصمد قل هو الله أحد. قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، صحيح. وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. السؤال الثاني والخمسون، ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ ذكر هنا الآيات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ من أحصاها أي من، واحد، حفظها، اثنين، وعمل بها. عمل بها أي دعا بها، واضح؟ تريد رزقا، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق أن ترزقني. تريد العفو، اللهم إني أسألك بأنك أنت العفو أن تعفو عني. تريد المغفرة، اللهم إني أسألك بأنك أنت الغفور اغفر لي، واضح هذا الكلام؟ اللهم إنك أنت القوي قوني وأعني، واضح هذا الكلام؟ عمل بها، إذن حافظها، عمل بها، كان لها أثر في حياته العملية، كان لها أثر في حياته العملية. يعني اسم الغفور ما هو الذي تتعامل تتعبد به؟ إذا عصيت فيكون له أثر في حياتك العملية أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع وتنيب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما معنى، ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ انظر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن تب وأنيبوا إلى ربكم، ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ بيقول التوبة أعم من النيابة، غلط، من الإنابة غلط، بل الإنابة أعم من التوبة، لأن الإنابة الرجوع إلى الله بقوة وثبات مع العزم على عدم الرجوع. يعني هو تاب إلى الله عز وجل، لكن ممكن الشهوات بتلعب بقلبه شوية، الدنيا بتلعب بشوية، قلبه لين، أقل فتنة ممكن تضيعه، مفهوم؟ لا يطلب علم، لا يقرأ قرآن، لا يقيم الليل، أي توبة هذه؟ مفهوم؟ لكن تبت إلى الله عز وجل، تب مع الرجوع بإيه؟ بقوة، لأن الإنابة الرجوع، الرجوع بقوة. اثنين، مع العزم على عدم الرجوع إلى الذنب. ثلاثة، الثبات على التوبة. أربعة، الصبر عليها. خمسة، المصابرة. فرق بين الصبر والمصابرة. المصابرة الشدة والقوة في الصبر، ممكن عزمك يفل في الصبر، لا هنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، هو الأخذ بالعزم والجد. ممكن واحد يطلب علم لكن لين هكذا، مفهوم؟ لكن الطالب العلم الذي يصابر هذا يعني يعمل بجد، هكذا التائب إنما يعمل بجد. خلاص انتهت المسألة، كان عنده لسه امبارح كان عنده مش عارف الشباب وبتاعه والجماعة اللي على النواصي والبنات اللي بيعرفها والتليفون اللي مليان أسماء بنات ومش عارف أصحابه والدريم بارك ومش عارف إيه بارك والرحلات هنا ورحلات هنا ورايح هنا وبنات هنا ونساء هنا وشباب هنا وحشيش هنا ومخدرات هنا، انتهى خلاص، ده خلاص انتهى، بابه اتغلق واتقفل خلاص، صفحة مش اتقلبت، لا ده اتقطعت اتحرقت، خلاص انتهت المسألة. يتصلوا بيه، ايه يا فلان عامل ايه؟ خلاص انتهى، ايه يا ابني اللي حصل لك؟ قولوا اللي تقولوه، خلاص انتهى المسألة، مفهوم هذا؟ ورجع إلى الله عز وجل، ينيب إليه، يحافظ على الصلوات، يحافظ على قراءة قرآن، يحافظ على طلب العلم، يحاول يغير هذه الايه؟ هذه الحياة، هي دي الإنابة، مفهوم؟ أما من تاب بغير إنابة زي صاحب الشنطة، عارفين صاحب الشنطة؟ زي واحد كده كان عايز يروح المعتكف، تاب إلى الله عز وجل، فلما تاب فجماعة كلموه كده قالوا طيب احنا عندنا اعتكاف في شهر رمضان فتعال اعتكف معانا. فرحمد لما دخل المعتكف فهم نزلوا بقى عشان ايه يعني يقووا قلبه كده، وجابوا الشنط بتاعته وشالوها له والأوضة بتاعتك اهي وعشان تعتكف، فلقوا كرتونة، ايه الكرتونة دي؟ قال لهم دي فيها التلفزيون. دي فيها ايه؟ دي فيها التلفزيون، مفهوم كده؟ عايز يتوب بايه؟ بده كمان. في ناس كده، في ناس بتتوب بالشنطة بتاعتها، استعجبش، كان من أهل البدعة وكان في بدعته شيخه كرسول الله، أيما قول يقوله يقول به حتى وإن لم يقل هو رسول الله، لكن الفعل، إذا قال قولا يعمل به، إذا فعل فعلا شيخه يعمل به، إذا ترك شيء يترك كما ترك شيء، لا يسأل عن أي نص أو أي دليل، شيخه إيه؟ دليل، مفهوم هذا الكلام؟ بعد ما أبناء كلموه قالوا ده هذه بدعة واتق الله ومش عارف واللي أنت بتعمله دي بدعة والجماعة دي مبتدعة و تركهم، ترك الجماعة دي و فراح لمين؟ ذهب إلى السنة، مفهوم؟ ذهب تحت شيخ يتعلم لكن بالشنطة بتاعته اللي هي شنطة الحزبية نفسها، يبقى الاسم بس اللي اتغير، زي ما بدل ما كان اسمه فلان بقى اسمه الشيخ فلان، مفهوم؟ نفس اللي كان بيعمله هنا قديما هو اللي بيعمله هنا، والشيطان يرضيه أنه خرج من البدعة إلى السنة، لا أنت ما عملتش حاجة إلا بس تغيير الأسماء، أنت خرجت من بدعة دخلت بدعة، مفهوم؟ لكن الشيطان لعب معاك لعبة، انت يعني خلاص يعني هتخرج من السنة، من البدعة للسنة، خلاص روح للسنة، انت عملش حاجة، انت غيرت اسماء بس، بدل ما اسمه فلان بقى اسمه فلان، لكن البدعة ايه؟ ما زال فلان قائم عليها. كذلك في ناس عايزين يتوبوا بالشنطة بتاعتها، لا، التوبة بخلاف الانابة، الانابة معناها مسح شامل لكل ما مضى، واضح؟ مع بدء جديد وثبات ومصابرة سيبتلى صابر، ليه؟ لأنه خلاص مش هيقدر يرجع، لأنه هو لو رجع هو عارف الطريق اللي فات ده آخرته إيه، مفهوم؟ في بلاء يمضي عليه ويصبر ويصابر إلى أن يرث، إلى أن يموت ويلقى الله عز وجل، هي ده معنى الإيه؟ معنى الإنابة، واضح؟ لذلك قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، مع أن الإسلام أنك تستسلم لأوامر الله ولأوامر النبي عليه الصلاة والسلام داخل في أمر الإنابة، لكن خصت هنا للإيه؟ للأهمية. وشوف سبحان الله، وأنيبوا إلى ربكم، يعني أنت تركت هذه البدعة، تركت هذه كذا ودخلت في أمر السنة، قال وأسلموا له، مش للشيخ، صحيح؟ وأسلموا له. واضح؟ ليس هناك أحد له طاعة مطلقة على وجه الكون الذي نعيش فيه إلا لله وإلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد طاعة مطلقة. طاعة مطلقة يعني إيه؟ يعني كل قول يقوله، كل فعل يفعله، كل ترك يتركه، كل إقرار يقره، وانت مغمض مسلم. هو ده معنى الطاعة المطلقة. ما تناقش، انت عارف أبوك وأمك ليس لهم طاعة مطلقة. واضح هذا؟ لأن ممكن أناقشهم، اعمل كذا، طب ما هو ده حرام، مفهوم هذا؟ ما فيش حاجة اسمها اعمل كذا ويكون محرم. إذا كان الأب والأم كذلك، فإذا كان الشيخ قال افعل كذا يجوز كذا لا يجوز كذا، لماذا أنت تمتثل وتسلم بغير دليل بمجرد أن فلان قال لا يجوز؟ لا، ما يصح. الإسلام والاستسلام إنما يكون لله سبحانه وتعالى، واضح، المعبود، ولي لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوحيد الذي تعبدنا الله باتباعه، الرجل الوحيد، البشر الوحيد الذي تعبدنا الله به باتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تحقيق محمد رسول الله، كما أن الأول هو تحقيق لا إله إلا الله. مفهوم؟ قال إذن معنى ما ذكرناه، من أحصاها دخل الجنة. واضح؟ لذلك إن لله 99 اسما، يبقى هذا شك. الشك الثاني، من أحصاها، ذكرنا ما معنى من أحصاها، يعني حفظها، عمل بها، كان لها أثر في حياته الإيه؟ في حياته العملية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا الإمام ابن القيم في قواعد في أسماء الله الحسنى من ضمن كتابه بدائع الفوائد، إن شاء الله جعلها بإذن الله دورة. ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 قاعدة، وفي بعض النسخ 20 قاعدة في الأسماء وفي الأسماء والصفات. واضح؟ ونقل هذا الكلام العلامة عبد المحسن العباد في قطف الداني في شرحه على رسالة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي. واضح؟ مقدمة ذكرها في العقيدة على كتاب الفقه المالكي، وذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في عدة مواطن، في مواطن في كتبه، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 9، وذكرها أيضا الشوكاني رحمه الله في الفتح الرباني، كتاب الفتح الرباني فتاوى الإمام الشوكاني من 16 مجلدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله إن لله 99 اسما ليس أن هذا الحصر 99 اسما، وإنما كمثل ما تقول إن لفلان 99 من الإبل قد أخرجهم للفقراء، ليس معنى ذلك أنه ليس هناك إلا 99. واضح؟ يعني هناك أكثر من ذلك، ولكن هذه الإبل أخرجها فقط لإيه؟ أخرجها للفقراء. واضح هذا؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإلا الإمام أحمد رحمه الله وكذا إسحاق بن راهوي جمع من القرآن فقط، وهذا ثابت عن الإمام أحمد وثابت عن إسحاق بن راهوي، جمع من القرآن فقط 100 اسم، من القرآن فقط. وكذا ابن عيينة رحمة الله عليه إمام في الحديث وإن كان فيه تدليس خفيف. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم، أسألك بكل اسم هو لك. إذن هذا توسل إلى الله بالأسماء، وهذه يؤخذ منها فائدة أن التوسل إلى الله عز وجل يكون 1 باسم من أسمائه، 2 بصفة من صفاته، التوسل الصحيح، 3 أو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. لذلك كان الفضيل بن عياض إذا حزبه أمر يقول اللهم إني أسألك بحبي لك وبحبي لنبيك وبحبي لأصحاب نبيك أن تفرج عني ما أنا فيه. شوف الدعاء، ما إن هذا، لأن هذا الحب لله والحب للنبي عليه الصلاة والسلام والحب للصحابة هذا دين صحيح، فهذا إيه؟ عمل. فإذا حزبك أمر واضح، فإنما التوسل يكون إلى الله باسم من أسمائه أو بصفة من صفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أو بالعمل الصالح، وهذا عليه دليل من الكتاب والسنة، كمثل قوله تعالى ها حديث أصحاب الغار صحيح، أيا هؤلاء توسلوا إلى الله أو سلوا الله بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم واضح. لذلك ابن حجر نقل عن أبي ثور في شرح لهذا الحديث قال فإن كنت رابعهم فبما توسل إلى الله، كل واحد توسل الله بالعمل الخالص له ففرج الله عنه، لو أنت كنت الرابع معهم لو ما خرجتش هتموت، ما فيش لا أكل ولا شرب، واضح هذا؟ بما تتوسل إلى الله بعمل، لا شك أن أنت تقعد بقى إيه؟ وتقعد تفكر. لذلك فليكن لك عمل بينك وبين ربك لا يطلع عليه أحد إلا رب العالمين، فإذا وقعت في مثل هذا فسل بمثل هذا، واضح؟ هذا التوسل الإيه؟ التوسل المشروع باسم من أسمائه بصفة من صفاته بالعمل الصالح في القرآن. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمن ربنا فاغفر لنا، إذا توسلوا إلى الله بإيمانهم، واضح؟ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إذا هم يتوسلوا إلى الله عز وجل بإيه؟ بصالح أعمالهم الذي هو الإيمان، واضح؟ بنبيهم، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فتوسلوا إلى الله بإيه؟ بإيمانهم، واضح؟ هل يجوز التوسل بأحد بشخص أحد؟ الجواب لا، هذا التوسل ممنوع، فضلا عن التوسل بالأموات، فضلا عن التوسل بالأضرحة، مفهوم؟ هل يجوز أن تتوسل بعمل فلان؟ الجواب لا، وإنما بالعمل الصالح منك، واضح هذا الكلام؟ وإنما التوسل بإيه؟ بعملك أن، هل يجوز أن تتوسل بشخص أحد؟ الجواب ولو كان نبيا، ولو كان نبيا فإنها بدعة، إذ لو كان التوسل بالنبي بشخص النبي عليه الصلاة والسلام جائزا لفعله الصحابة رضي الله عنه، واضح؟ أضف إلى ذلك أن عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نسألك حينما أجدبت الأرض في عام الرمادة ولم ينزل المطر، فقال اللهم إنا كنا نسألك ها أن تسقي نبي بنبيك، يعني كنا نقول يا رسول الله ادع الله لنا، وهذه معنى الباء، مفهوم هذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله فإذا قيل بنبيك يقتضي أمران، الأمر الأول أي بدعاء النبي لهم، كما في الحديث الصحيح حديث أنس الرجل الذي دخل على الرسول قال يا رسول الله هلك الزرع فادع الله لنا، هذا هو بدعائه. اثنين بإيمانهم بنبيهم، يبقى هذا التوسل بالعمل الصالح، مفهوم هذا؟ الأول كان التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز أن تقول لفلان مثلا يا فلان أدعو لا تنسنا من صالح دعائك، مفهوم؟ أما التوسل بالشخص لا يجوز، حينما قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، واضح؟ فإنا نتوسل إليك بعم نبيك قم يا عباس، أم عمل إيه؟ دعا. ولو كان التوسل بشخص الرسول فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مدفون في المسجد في حجرة عائشة معذرة، صحيح؟ كان مدفون في حجرة عائشة، فكان يتوسل بشخصه، فإذا كان التوسل بالشخص في الحياة فيكون أيضا بالممات، مفهوم؟ فلما عدلوا عن ذلك علم أنه لا يجوز التوسل بالإيه؟ التوسل بالذات، مفهوم؟ وإن كان جاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عظيم، ولكن عمل السلف ليس بهكذا، واضح؟ عمل السلف ليس بهكذا. إذن عندنا التوسل المشروع هذا الذي إيه؟ الذي ذكرناه، التوسل الله عز وجل باسم أسمائه بصفة من صفاته بالعمل الصالح بالتوسل الله بدعاء الرجل الصالح الحي. واضح؟ قم يا عباس فادعوا. مفهوم هذا الكلام؟ قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. قال مثال الأسماء الحسنى من القرآن سيذكر إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، عليما قديرا، سميعا بصيرا، إلى آخر الأسماء. قال ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ سيذكر أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك. واضح؟ سيذكر أيضا نصوص أخرى. على كم نوع، السؤال الخامس والخمسون، على كم نوع دلالة الأسماء؟ معذرة، هو وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، هذا فعل لله عز وجل، هذا فعل لله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب. لكن هناك أسماء بالمقارنة، هذه عند ابن تيمية رحمه الله يعتمدها، وذكر هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرها ابن القيم أيضا في قواعد في الأسماء والصفات في الكتاب المذكور الذي ذكرته لك، ألا وهو كتاب بدائع الفوائد. كويس، يقول السؤال الخامس والخمسون: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ قال هي الجواب هي على ثلاثة أنواع: دلالته على الذات مطابقة، دلالته على الصفات المشتقة منها تضمنا، دلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. هذا بحث منطقي، هذا البحث ليس بحثا سنيا، واضح، وإنما هذا بحث من عند الإيه؟ من عند المناطق. واضح هذا الكلام؟ وإن كان ابن تيمية رحمة الله عليه يتعامل به لأنه ليس فيه شيء مخالف للإيه؟ للكتاب والسنة، وإنما كان ابن تيمية رحمة الله عليه يحتج به إيه؟ عليهم هم، مفهوم؟ فهذا بحث إيه؟ بحث إنما جاء من عند المناطق، هذا بحث منطقي، مفهوم؟ وكثير في أمور الجدال يدخل فيها مثل هذا. قال مثال ذلك: اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو عز وجل بمطابقة، المطابقة دلالة الشيء على جميع أجزائه. واضح؟ دلالة الشيء على الجميع، دلالة الشيء على الكل، مفهوم؟ يعني إذا كنا مثلا دلالة المسجد دلالة مطابقة، يعني على كل شيء فيه، على هذا العمود، عليك أنت، على هذا الكتاب، علي أنا، على هذا الكمبيوتر، على كل شيء إيه؟ على كل شيء فيه. دلالة التضمن أي دلالة الشيء على بعضه، مفهوم هذا الكلام؟ دلالة شيء على بعضه، فأقول مثلا أنت مثلا من دلالة التضمن، كمثل التفسير، هناك تفسير بالتضمن، كمثل مثلا: فمنهم ظالم لنفسه، سورة فاطر، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، بعض علماء التفسير يقول لك هو تارك الصلاة. طب دلالة تفسير بالمطابقة يعني بجميع معاني الكلمة أم تفسير بالتضمن؟ تضمن، لأن أكل الربا ظالم النفس، والزاني ظالم النفس، والعاصي ظالم النفس، صحيح ولا لا؟ فلما يقول هو أكل الربا ده تفسير بإيه؟ بالتضمن، صحيح. لا تأتي أنت وتقول لا هذا خطأ، إنما هي في الصلاة، لا ليس بخطأ، أنت لست مخطئ وهو ليس بمخطئ. لما؟ لأن تفسير التضمن لا يستلزم منه نفي المطابقة. مش معنى أن أقول فمنهم ظالم النفس هذه في الصلاة أنها ليست في أكل الربا، أنها ليست في العاصي، أو ليست في فعل الكبير، لا، ذكر التضمن لا يستلزم منه نفي المطابق، وإنما قد ذكره هنا لعله يكون في زمانه كثر ترك الصلاة، مفهوم؟ ففسرها ببعض المعاني، هذا يسمى الإيه؟ يسمى التضمن، مفهوم هذا؟ أو لزاما أو الالتزام أو اللازم. ذكرنا مثلا هذا المسجد اللازم منه أن يكون هناك أحد بنى، صحيح؟ اثنين، أن هذا الذي بنى يلزم منه أنه صاحب قدرة وصاحب إرادة، ويلزم منه أنه غني معه فلوس مثلا، عشان لو ما معهوش فلوس مثلا ما كانش يعمل حاجة، صحيح ولا لا؟ فيلزم منه أنه مريد، يلزم منه أنه قادر، يلزم منه أنه غني، هذا باللازم، مفهوم؟ قال مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، اسمه اسم الرحمن، هذا يدل بدلالة المطابقة على الذات الإلهية سبحانه وتعالى، مفهوم هذا الكلام؟ وعلى صفة الإيه؟ صفة الرحمة، لأن الاسم يتضمن منه الإيه؟ يتضمن منه صفة، مفهوم؟ وهذه الصفة إن لم يكن الاسم غير متعدي يكون لها أثر، يكون لها أثر، كمثل إيه؟ فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها؟ أتظن هذه ملقي بولدها في النار؟ قال لله أرحم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ بيبين آثار صفة الإيه؟ آثار اسم الرحمن، لأن الرحيم خاص بعباده المؤمنين، ينصرهم ويعينهم، واضح؟ يحب عباده المؤمنين، واضح؟ يرحمهم، وكان بالمؤمنين رحمانا رحيما. الرحمن أعم من اسم الرحيم، يسب الكافر، يسب رب العالمين ويعبد غيره، واضح؟ والمبتدع يعاند شرعه ويعاند النصوص ويطعمه ويسقيه، ما هذه رحمة؟ صحيح ولا لا؟ ما هذه رحمة؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، مش تساوي جناح بعوض، لا تساوي، واضح هذا الكلام؟ فهذه من الرحمة الإيه؟ من الرحمة العامة، مفهوم هذا؟ قال وعلى غيرها من الصفات التي تشتق منها كالحياة، لأنه إذا كان رحمانا فيلزم منه أنه حي سبحانه وتعالى، مفهوم؟ زي مثلا من رد على الملاحدة، يلزم من خالق هذا الكون أنه حكيم، لأن آثار الحكمة موجودة أنت بتراها، صحيح؟ يلزم من خلق هذا الكون أن الله جميل، لأنك ترى أثر الجمال في الكون، صحيح ولا لا؟ أنت مثلا هو الجماعة الملاحدة لما يجي يروحوا يصيفوا هنا ولا يروحوا في مكان جميل يقول لك بص يا أخي المنظر، شوف مش عارف. ما هذه من آثار اسم الجميل، صحيح ولا لا؟ يلزم أنه عليم، أنه قادر، أنه حي، صحيح ولا لا؟ هذا بالإيه؟ لزام. قال وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل، واضح؟ وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيد وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه. قال السؤال 57، على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ قال الجواب هي على 4 أقسام. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء وهو الله، واضح؟ وتعجب جدا حينما لا يضعه الرضوان في الأسماء الحسنى، يعني غريب جدا، الله يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره، ولا يضع اسم إيه؟ اسم الله، واضح؟ قال الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى وهو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء، لم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء، ليس هذا على الإطلاق. في أول سورة إبراهيم في هذا الموطن جاء اسم اسم الجلالة الله تابعا ها إلى صراط العزيز الحميد ها الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض عزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات ها إيه؟ هذا عطف بيان هذه دلالة لغوية تقدم عليها الدلالة الشرعية جاء تابعا ولا لا ما نتكلم في مسألة أن الأسماء ترد إليه إنما جاء هنا تابعا ولا لا العزيز الحميد الله صحيح هذا قال الثاني ما يتضمن صفة الذات لله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات كيف تتعبد إلى الله باسم السميع ما ذكرنا من أحصاها دخل الجنة صحيح هذا من أحصاها يعني حفظها وعلمها وعمل بها وكان لها أثر في حياته كيف يكون لك اسم السميع أثرا في حياتك العملية ألا تتكلم بكلام يسمعك الله يغضب عليك صحيح تتعبد هنا بإيه باسم السميع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات فإني في ناحية البيت وما أسمع ما تقول المجادلة وسمعها رب العالمين من فوق العرش مفهوم؟ يبقى استعبد إلى الله باسم السميع ألا تتكلم بكلمة لا يرضاها يغضب بها عليك تبوء بدنياك وآخرتك يبقى هنا إيه؟ كان لها أثر في حياته وتتكلم بكلام يحبه واضح؟ يعني أنت مثلا لله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم المدير بتاعك أما تيجي تتكلم أمامه بتعمل إيه؟ عشان يحبك ويزود لك في المرتب ومش عارف ايه الكلام ده بتثني عليه صحيح بتثني وممكن ما يكونش بيستاهل لكن انت ايه بتثني عليه عشان ها يحبك ويقربك ويزيدك مفهوم لله المثل الاعلى في السماوات والارض وعز الحكيم اما تيجي تتكلم مع بعض على المدير بتاع الشغل لك بس احسن الحيطان ليها ودان احسن حد يسمعنا ولا حاجه بالليل واحنا قاعدين القهوه نتكلم احسن حد يسمعنا ولا حاجه مفهوم يروح يوصل له يروح في داهيه مفهوم اذا انت تخاف من هذا صحيح هذا انظر في سوره النساء ماذا قال رب العالمين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم هذه معيه احاطه ومعيه زجر وتهديد مفهوم يبقى يكون لك هنا ايه اثر في حياتك العمليه باسم السميع أن تتكلم بما يحبه سبحانه وتعالى سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمتان حيوتان للرحمن ولا تتكلم بما يبغضه سبحانه وتعالى فضل. قال على كم قسم من دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن ذكرنا الأول الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عندها سرها وعلانيتها واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات فمن آثار حتى تتعبد لله باسم البصير ألا تفعل شيء يراك فيه وهو لا يحبه وألا يراك في مكان يغضبه عليك يسخطه عليك وألا يراك تفعل شيء يغضبه منك ويسخطه عليك ويكرهه منك واضح لذلك الله عز وجل يكره عمل أعمال هناك أعمال يكرهها الدليل على ذلك إن الله كره لكم ثلاث في القرآن طيب ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، هذا أيضا فعل كره واضح، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، واضح هذا. قال سواء دقيقها وجليلها واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، اسمه العليم. تسأل الله عز وجل طالب العلم، يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم النافع، واضح. واتقوا الله ويعلمكم الله. الثالث قال نعم، قال واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك، فالتعبد لله عز وجل به ألا تظلم أحدا، مفهوم. قال الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق والرازق البارئ المصور وغير ذلك، أي الخالق الله عز وجل هنا يخلق، الرازق يرزق، فأنت من آثار اسم الخالق، الكون كله من آثار اسم الخالق، صحيح. الرزق الذي في جيبك وفي بيتك ها، واللي في بطنك لسه قبل ما تيجي الدرس ها، وبعد الدرس ماشيينها علاج انت قبل وبعد، مفهوم، من آثار اسم الرزاق، واضح. فمن آثار كيف تعبد باسم الرزاق الشكر، واضح، الشكر. ولا تطلب رزقا حراما فتسأل الرزاق، مفهوم. قال الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام، مفهوم. ما معنى اسم القدوس؟ أي الذي تنزه عن المعائب والنقائص، واضح، والذي سلم من كل عيب ونقص سبحانه جل وعلا. السؤال الثامن والخمسون، كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ قال منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، مع غيره أي بالمقابلة، لا يذكر مفردا، واضح. إذن هنا يقول على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، ما تضمن صفة الكمال. إذن صفة الكمال قد تأتي بالإفراد وقد تأتي بالمقابلة، واضح هذا. قال كالحي القيوم الأحد الصمد، هذا إيه؟ بالاسم المفرد، واضح هذا. وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في أيضا القواعد، قواعد في الأسماء الله الحسنى، والشيخ عبد الرزاق البدر أفردها، يعني أخذها من بدائع الفوائد وأفردها وحققها وعلق عليها يعني. قال ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابلة، وهو ما إذا أفرد أوهم، إذا أفرد أوهم إيه؟ أوهم نقصا، كالضار النافع. لكن كالضار النافع هنا لم يذكر، يعني الصحيح أنه لم يذكر اسما. والخافض الرافع، نعم هذا ذكر إيه؟ هذا ذكر اسم، صحيح، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أسماء، ذكر اسما مفردا وذكر أربعة أسماء بالمقابلة، إن الله هو المسعر القابض الباسط الخافض الرافع، واضح. قال والمعطي والمانع والمعز والمذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم. النبي ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن في مجموع الفتاوى قال والمنتقم ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما جاء مقيدا بالمجرمين، إن من المجرمين منتقمون، واضح. وذكرها أيضا في منهاج السنة النبوية ردا على هذا الشيعي، قال إن المنتقم ليس من أسماء الله، وإنما جاء مقيدا بإيه؟ بالمجرمين، أي هكذا يفعل مع المجرمين. قال: ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع تعلقه كقوله تعالى: إن من المجرمين منتقمون. لا، هذا غير صحيح، ليس لا يكون اسما كما ذكرت لك كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. هذا أيضا ليس اسما على ما ذكرنا، لأن الانتقام هنا إنما جاء مقيدا بمن؟ بهؤلاء. فالانتقام من المجرمين هنا فيه الكمال، واضح؟ لكن لا يطلق اسما. لما؟ لأن الاسم إنما يكون فيه الكمال من جميع الوجوه، واضح؟ هذا يكون فيه الكمال من جميع الوجوه. اسم المنتقم إذا أفرد يدخله كمال من جهة ويدخله نقص من جهة، فلا يجوز إفراده اسما، واضح هذا الكلام؟ فالاسم إنما يكون فيه الايه؟ فيه وجه الكمال من جميع الوجوه. لذلك لا يصح أن يكون المنتقم اسما إذا أفرد. لما؟ لأنه يوهم نقصا، لأن الانتقام قد يكون انتقاما في غير موطنه، مفهوم؟ أما يكون انتقاما من المجرمين فكماله هنا، كمثل المكر، كمثل الخداع، مفهوم هذا؟ فكماله ليس في إفراده، وإنما كماله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مفهوم هذا؟ يستهزئ بالمستهزئ، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يطلق هنا الكيد على الإطلاق، لأنه يوهم فيه نقص وفيه كمال. أما من جهة الكيد بالكائد فهنا الكمال، الانتقام من المجرمين هنا الكمال، فلا يصح أن يذكر مفردا. لذلك ابن القيم وابن تيمية عندهم الأسماء قسمان: اسم على دلالة الإفراد، واسم على دلالة الاقتران. اسم على دلالة الايه؟ الاقتران، كمثل ما ابن تيمية رحمة الله عليه يجعل المعز المذل، كمثل ابن القيم. لما؟ لأنها كلاهما مع الاقتران يكون الايه؟ يكون هنا الكمال، واضح؟ وهذا أيضا مضى عليه الإمام أحمد وسفيان بن عيينة، مفهوم؟ وإسحاق بن راهوي، الإفراد والاقتران. أما إفراد كاسم منتقم يكون اسما مفردا، هذا غير صحيح. لما؟ لأنه مفردا إذا ذكر على الإطلاق فيه إيه؟ يوهم نقص، واضح؟ لأنه قد ينتقم بباطل، واضح هذا الكلام؟ أما حينما ينتقم من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون، فهنا جاء في مقابلة من؟ في مقابلة المجرمين، واضح؟ فهذا فعله مع هؤلاء المجرمين. إذن لا يصح أن يقال المنتقم اسم إيه؟ اسم من أسماء الله عز وجل يطلق هكذا على الإيه؟ على الإفراد، واضح كده؟ قال: وهو سيذكر الشيخ سيذكر هذا. قال: السؤال 59: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ صفة الذات وصفة الفعل. صفة الذات هي الصفة التي لا تنفك عن الذات الإلهية، أزلية. أزلية ما معنى أزلية؟ قديمة. ما معنى قديمة؟ يعني لا أول لها، واضح؟ كمثل ماذا يذكر؟ بل يداه مبسوطتان، واضح؟ هذا يسمى صفة ذاتية، واضح؟ ولا يجري في خيالك أن يده كيد عمرو وزيد وأسامة، لا يستلزم من الإثبات التمثيل والتكييف، لا يستلزم. لكن أنت انصرف إلى ذهنك هذا ليه؟ لأن الذهن عنده في حافظته اسم اليد يعني يشبهها كذا كيد فلان، لكن حتى تقول كيد فلان لابد من أمرين: أن يخبرك أحد أن يد الله كيد فلان، صحيح؟ وهل والأمر الثاني أنك تكون قد رأيتها، وأنت ما رأيتها وما أخبرك أحد بأنها كمثل كذا، إذن تؤمن بأن له يد وتقول ليس كمثله شيء، صحيح؟ الجمل لي يد، صح ولا لا؟ الجمل له يد، اشترك معك في ايه؟ لكن هل يستلزم الكيفية كالكيفية؟ لا، الجمل له عين والفأر له عين وانت ليك عين. انتوا الثلاثة اشتركتوا في ايه؟ في الاسم. هل يستلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الكيفية؟ لا. ده اذا كان هذا في مخلوق لمخلوق فكيف تريد ان تثبتها للرب سبحانه وتعالى؟ اذا تثبت ان له يد، كيفيتها ما نعرفها، لم يأتنا الخبر بها، واضح؟ لكن نثبت ان له يد، واضح؟ ولا تكيف في ذهنك ان يده ككذا وكذا او ان يده ككذا وكذا، لا، ليس كمثله شيء، واضح هذا الكلام؟ قال كل شيء هالك الا وجهه. اذن له وجه سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ لكن ليس لا نعرف امر الكيفيه، ليس كمثله شيء، واضح؟ نفي بتنزيه، ليس نفي بتعطيل. لا تقول ليس كمثله شيء وعلى إثر ذلك تريد أن تنفي الوجه، لا، تثبت الوجه ولكن ليس كوجوهنا. من شبه الله بخلقه فقد كفر، مفهوم هذا الكلام؟ من شبه الله أي من مثل الله بخلقه فقد كفر، وإن كان التشبيه واقع في اللفظ. قال الله عز وجل عنك أنت، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهناك اشتراك في الإيه؟ في الاسم، صحيح؟ لا يستلزم من ذلك الاشتراك في الكيف، واضح هذا الكلام؟ قال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع إنني معكما أسمع وأرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وكلم الله موسى تكليما، واضح؟ أي صفة ماذا؟ أي صفة الكلام، لكن من جهة الذات، من جهة معذرة، من جهة الأولية الكلام صفة، من جهة الجنس، من جهة جنس الكلام النوع هذا إيه؟ قديم أولي، لكن حادث الآحاد من جهة أخرى، كمثل التكلم بالقرآن، التكلم بالأحكام الشرعية. فكلام الله عز وجل كما سيأتي كوني وشرعي، مفهوم؟ الكلام الكوني من جهة جنسه أول، لكن الكلام الشرعي كالقرآن مثلا هذا إيه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس محدث يعني مخلوق، لا، وإنما محدث يعني يتنزل في حادث فحادث فحادث فحادث على النبي عليه السلام. وليس معنى أنه القرآن قديم، لا، كيف القرآن قديم؟ وقال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى. لو كان القرآن قديم أول بأزلية الله عز وجل إذن قال هذا قبل أن يخلق موسى، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فيحدث الشيء فتنزل الآية، واضح الكلام هذا؟ إذن القرآن لا يصح أن تقول عنه بأنه إيه؟ بأنه قديم، لا، ما يصح، لأن هذا كلام الأشاعرة. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذا معنى ذلك أن المرسلين سيسمعوا يا آدم لبيك وسعديك ابعث بعث النار، حينما يقول آدم لبيك وسعديك معنى ذلك أنه سمع إيه؟ سمع كلاما. اثنين، الكلام ده بحرف وصوت، لأنه لو لم يكن بصوت ما سمع آدم، ولو لم يكن بحرف ما فهم آدم. ما هو الأشاعرة إما أن ينكروا الأحاديث دي، طيب يقول لك ده حديث أحد، ماشي، وما تلك بيمينك يا موسى؟ طبعا لا نكرهم بهذا، مسألة الأحد هذا كلام أهل البدع، تفريق بين الأحد المتواتر في الأحاديث العقيدة أو الفقه، هذا تفريق أهل البدع، لكن ماشي هنسلم. طب هتروح فين في الآية؟ أحد برضو، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، معنى هي عصاي يبقى هو ايه؟ سمع صوت، اثنين فهم، ها فهم ما يقال، معنى انه فهم ما يقال اذ كلام ده هذا كان بحرف صحيح. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. لذلك الامام السجزي الاندلسي له كتاب اسمه ايه؟ الحرف والصوت، مفهوم؟ قال ما مثال، احنا خلاص كده ولا ها؟ طيب خلاص نقف عند قوله ما مثال الصفات الذاتية من السنة.